إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام، كما كان يجري في العرب في أصنامهم، قال ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجري للتتار والهند والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية، فإن الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرضاء والإزباد والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو ولا الحاضرون، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. هذه المسألة المسألة الثانية، وقد فرغنا بالأمس من المسألة الأولى أو الجزء الأول، وهو الشرك الصريح. والشرك عندما يطلب من النبي أو غيره من الأولياء أو من الصالحين أو من غير الصالحين كشف الكربات وإزالة الملمات ورد الغائب والتوفيق والسداد والنجاح وكذلك المغفرة والاستغاثة، وكما إذا نذر لهم أو ذبح لهم أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر وقد بيناه بالأمس. أما مسألة اليوم هو القسم الثاني من أنواع التعلق بالأنبياء والأولياء والصالحين عند القبور، فهو الدعاء عندها بدعوى أن ذلكم الولي أو أن ذلكم النبي أو الولي يوصل ماذا هذا الدعاء إلى الله، يعني ويطلب منه أن يدعو له، عفوا يطلب منه أن يدعو له كما يطلب من الميت، كما يطلب من الحي، أن الحي القادر على الدعاء. ومعلوم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الدعاء، لأنه لا يمكن أن يكون أحد أرجى دعاء منه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دعا ربه أجابه. ولهذا أدلة كثيرة، فقد استسقوا به، وقد استسقى لهم يوم الجمعة فنزل المطر قبل أن ينزل من المنبر، وكان يخرج بهم ويستسقي فيمطرون، وقد دعا لبعض المرضى كما دعا لرجل أعمى فشفي من العمى ونحو ذلك. كل هذه لمكانته ولعظم فضله عند ربه ولأنه مستجاب الدعوة، ولكن ما أثر ولم يعلم أنهم كانوا يتوسلون بجاهه، ولكن كان التوسل كله بماذا؟ بالدعاء لا أكثر ولا أقل. وقد سمعنا من النصوص الشيء الكثير الذي يحذر من العكوف عند المقابر أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها، بل لعن من يتخذها مساجدا، كما سمعنا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أن بعثه أن لا، فعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن لنا ثلاث وقفات في هذه المسألة. الوقفة الأولى، بعض السفهاء والجهال يذكرون قصة وجدت في بعض التفاسير، والتفاسير قد تورد قصصا بالسند وتترك الحكم لمن؟ للقارئ، إذا عرف أن تلك القصة موضوعة فإنه لا يعول عليها. فهناك قصة تسمى قصة ابن العتبي عند تفسير قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومعلوم أن هذه الآية معروفة العمل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يأتون إلى النبي فيطلبون منهم أن يستغفر لهم، حتى إن المنافقين يأتون فيستغفر لهم وهو يعلم أنه لن يغفر لهم، لكن هذه من سنن الله الكونية، من سنن الله في خلقه. فوضعوا هنا قصة مكذوبة مختلقة، أن رجلا يقال له ابن العتبي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وآنظم قصيدة على إثرها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده فصافحه وأجاب مطلبه. وهذه قصة موضوعة مختلقة مكذوبة لا تثبت بحال من الأحوال أبدا. وإني هنا أتساءل، يعني الرسول لم يصافح الصحابة بعد موته، ولم يصافح زوجاته، ولم يصافح أم المؤمنين التي تنام في تلك الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يصافح أحدا بعد وفاته. فهل يجوز أن نصدق قصة مختلقة وضعها بعض شياطين الإنس واخترقوها ووضعوها واخترعوها وننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيترك النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة الصحابة ويصافح هذا المتأخر لو صحت القصة؟ هذا مثل زعم بعضهم أن النبي يحضر الموالد أو أنهم يلقونه يقظة أو أنهم يلقونه في المنام وينسبون إليه أحكاما لم تثبت في الشرع بل هي معارضة لهدي الكتاب والسنة، كمثل صلاة الفاتحة أو صلاة الماتحة أو بعض الأذكار الدجل التي يعني يعول عليها كثير من الناس. فإذن هذه كلها دجل، هذا كله دجل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تقف عند حدوده. إذن نعم والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لذهبنا إليه وهرعنا إليه نطلب منه ماذا؟ أن يستغفر الله لنا. لكن بعد وفاته لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، بل إن ابن عمر استسقى مرارا بالعباس ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر الفقيه الفاهم الواعي يعلم أن المقام مقام ماذا؟ دعاء. وإلا لو لم يكن مقام دعاء لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون خروجهم في بيوتهم، أليس كذلك؟ لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها إيش؟ منزلة ولا تعدلها مكانة، ومع ذلك لم يستسقوا به ولم يتوسلوا به، بل توسلوا بدعاء من؟ بدعاء العباس. وهذا معاوية رضي الله عنه يتوسل بدعاء يزيد بن الأسود من كبار التابعين، وكان معروفا بكثرة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. وما زال الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم لم يفعلوا شيئا من هذه الأشياء التي يفعلها الناس اليوم من طلب الدعاء من الميت في قبره، فإنه لا يطلب منه شيء. بل إن طلب الدعاء مع كونه بدعة منكرة، طبعا لا نقول إنه شرك لكنه بدعة منكرة، لكنه قد يجر مع طول المدى إلى ماذا؟ إلى الشرك. فاليوم يطلب منه الدعاء وغدا يأتي ويقول أغثني يا رسول الله، فإذا قال أغثني يا رسول الله أو مدد يا رسول الله فقد كفر بالله عز وجل وأشرك به ما ليس له به علم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما سمعتم الحديث التي أوردها المصنف لما سمع من قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال بل ما شاء أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وأمره بإزالة ذلك كله. فهذا كله مما يجب التنبه له، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه. من هم أشد حبا وأكثر حبا منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأموالنا؟ هذا عمر الخطاب رضي الله عنه الذي قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال لا يا عمر، يعني حتى والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة المحبة، درجة المحبة. عمر كان من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي الآيات التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء سوف يموتون، كما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نسي الآيات كلها. لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أخرج سيفه وخرج، قال من قال إن محمدا ضربت عنقه، من قال إن محمدا مات إيش ضربت عنقه، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ما الذي أنساه هذه الآيات؟ حبه للنبي. والله لا نعدل نحن الأدعياء عشرة ولا واحد في الألف من حب عمر وغير عمر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا، لكن مع ذلك لن نبلغ حب الصحابة الذين كانوا يفدونه بأرواحهم، يتلقون عنه السيوف برقابهم والرماح بصدورهم، ويفضل أحدهم أن يموت ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر وقع على ركبتيه، جثى على ركبتيه كأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. هذا هو الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يفعلوا هذه الموالد، ومع ذلك لم يقيموا الأبنية عليه، ومع ذلك لم يتمسحوا بالقبر ولم يقبلوه ولم يقبلوا الجدران والحيطان كما يفعل كثير من السفهاء ويعني الجهلة، بل إنه لا يوجد شيء يقبل تقربا لله عز وجل إلا الحجر الأسود فقط. فمن قبل غيره من الحيطان أو الجدران فقد أعظم على الله الفرية. حتى لو قبلت الركن اليماني أو قبلت الكعبة غير الحجر الأسود فهذه بدعة من البدع، فاحذروا من ذلك أيها الإخوة، واحذروا من الغلو، فإن الغلو أمره خطير جدا يوقع العبد في الشرك الأكبر وهو لا يدري. وهذه الأشياء من الغلو في الصالحين والتمسح بهم والتقرب إليهم قد توقع الإنسان في أمور خطيرة لا تحمد عقباها. المسألة الثانية، البعض من الناس قد ينخدع بما قد تحصل من خوارق من بعض الشياطين. فهو إذا أخذ يبكي ويتباكى عند القبر قد يتمثل له الشيطان في صورة صاحب القبر، وقد يكلمه الشيطان الذي تصور على تلك الإيش الصورة، فيظن أنه صاحب القبر فينخدع بذلك ويصدق، ومن ثم ينهمك في الشرك والعياذ بالله، مع أن ذلك كله دج كله دجل. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو رأيت الرجل يطير في الهواء، لما سمع الليث بن سعد يقول: لو رأيت الرجل يطير في الهواء فلو تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. إذن واحد يقول أخبرني قبل بضع سنوات، قال: والله نحن كنا سنسفلت شارع في البلدية، وكان سيمر بقبة تعبد من دون الله، فيأتون يهدمونها في النهار فيجدونها قد بنيت في الليل ولا يدرون من بناها، حتى اضطروا إلى أن يأخذوا بالشارع إلى جهة أخرى. هذا الشيطان سول لهم وبنى لهم ذلك ليستمروا على على الضلال وعلى عبادة تلك المقابر. آخر يقول: والله أنا فيه ما يشبه المطر يتحدر من قبة الشيخ من فوق، والذي ندين الله به أن الشيطان صعد على تلك القبة فبال عليهم. نعم، الشيطان صعد على تلك القبة فبال عليهم، فظنوا أن ذلك مطر يتحدر من تلك القبة. وها نحن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيننا وبينه إلا أمتار، هل ترونه ينزل منه مطر؟ ها؟ من 1300 من 1400 سنة، من 1400 ونيف، ما قال أحد إن المطر ينزل من القبر، وما كانت موجودة هذه القبة الخضراء، وإنما بنيت بعد مئات السنين، ولذلك يفتتن بعض الناس بها، ولولا الفتنة لأزيلت. فعلى أي حال، يعني ينبغي للمسلم أن يتجرد للحق، وأن يتجرد للدين، وأن يتجرد قال الله وقال رسوله، ولا ينخدع بفعل الناس أو بدعاوى الأولياء، بدعاوى أدعياء الولاية. فالشيطان قد يزين للناس بعض الأشياء عن طريق السحر والشعوذة والشعبذة، وقد يخيل إليك أن هذا صحيح وهو غير صحيح. فاتقوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن هذه المظاهر، فإنها جد خطيرة. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلي أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. بقي القسم الثالث وهو التوسل بالجاه والحرمة، هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. اختصر هذا الكلام المفصل الجميل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، أحسن تقرأ الأبياتين. فقال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. الله أكبر. نعم، سأل الله إليكم. الأسئلة تكثر عن الكلام أمس أو الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الشبه حولها جميل. نعم، يقولون إذن كيف تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حسنت. سؤال جميل. الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو خاص به كالشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولي العزم من الرسل، والشفاعة لأهل الجنة في دخولها، وشفاعته في عمها أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لأنه مات على الشرك، والشفاعة تطلب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث يشفع للمؤمنين أيضا ويشفع لأهل الكبائر في أن لا يدخل النار أو من دخلها بأن يخرج منها. ولذلك إني ادخرت أو اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والأحاديث في هذا كثيرة. فالشفاعة ثابتة بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأنت تسأل الله أن يشفع فيك من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرق بين من يقول الآن بعد وفاته الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك أكبر لأنك طلبت الشفاعة من غير القادر عليها، وأن تقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنحن ندعو الله أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي يأذن له، الله هو الذي يأذن له. فإياك أن تطلبها من ميت في قبره، وإنما نحن نسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبيه. ولذلك هناك جملتان يرددهما الناس، إحداهما شرك محض، والثانية ماذا؟ توحيد محض. الشرك المحض إذا قال الشفاعة يا رسول الله، الآن اشفع لي يا رسول الله، من قال هذا فهو مشرك. والتوحيد المحض إذا قلت ماذا؟ اللهم شفع فيه، اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلا، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. هذا هو الفرق. نعم فضلش. يقول السائل الكريم، هل يجوز دفع الفدية في المدينة النبوية؟ لا أدري عن الفدية التي يعني السائل، فإن كنت تعني ما قد يحصل من ارتكاب محظورات في الإحرام فهذا لم الحج لم يحصل بعد، أنت في المدينة لم يقع المحظور بعد. أما إن كان يقصد بالفدية الهدي، نعم تدفعه في البنك، وليس هذا سوقا للهدي، تدفعه في البنك الإسلامي سواء في مكة أو في المدينة، وهذه تعتبر إنابة وتوكيلا لماذا؟ للبنك الإسلامي. نعم. يقول الطواف في الطابق العلوي يمكن معه الرمل، أما الأرضي من شدة الزحام لا يمكن، أيهما أفضل؟ يعني الرمل هو سنة إن استطعت، وإن كثر الزحام لا، الزحام لا ترمل حتى لا تؤذي الناس، هو يطبق مع القدرة في الثلاث الأشواط الأولى في الرمل، الرمل في الطواف، في طواف العمرة أو طواف القدوم ترمل يعني تهرول تسرع مع تقارب الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى إذا كان الأمر ميسورا، أما إذا وجد هناك زحام فلا ترمل يا أخي، ليس بواجب. نعم. يقول بأنكم قلتم كلاما جميلا لكن يذكر شدة بطش المشايخ إذا رجع إليهم، يقول نخاف منه خوفا شديدا. أعوذ بالله. أي نعم. على كل حال أصحاب الطرق يجب على المؤمن أن يرضي ربه، لا ترضينا ولا ترضي غيرنا ولا ترضي المشايخ الذين تشير إليهم، وإنما المسلم يرضي ربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعنيك رضوا أم لم يرضوا، وما أدري يعني ماذا سيقتلونك يعني أو سيضربونك. الله عفو، لكن الشيخ ما يعفو. أما إن كان هذا هو المقصود من أن الشيوخ الموتى لا يعفون عن أتباعهم إذا خالفوا أمرهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إذا كان هذا هو المقصود. فأنت اعترفت بأنك سمعت كلاما جميلا، لأنه قال الله وقال إيش وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تتعلق بهؤلاء الشيوخ؟ وهؤلاء الشيوخ الذين يقال إنهم لا يرضون على قسمين: شيوخ صالحون، وهؤلاء مظلومون وبريئون من كل ما ينسب إليهم، وهناك طواغيت يسمون شيوخ وهم من الطواغيت الذين يعبدون وهم راضون، وهؤلاء لا يجوز التقرب إليهم ولا ذكرهم ولا الدعاء لهم لأنهم طواغيت، فلا يجوز التعلق بهم بأي شكل من أشكال التعلق. ومن قال إن الشيوخ يعفون أو لا يعفون الموتى وأنا أقول لهم طواغيت، أقول من اعتقد ذلك فهو كافر مشرك، مشرك بالله عز وجل. الله وحده هو الذي يعفو ويصفح، الله وحده هو الذي بيده العفو، وهو العفو الغفور، وكان الله عفوا غفورا. إذن المغفرة والعفو والصفح هذا من خصائص من؟ من خصائص رب العالمين. نعم، أنت تعفو عن من ظلمك وتعفو عن أخيك إذا أخطأ عليك، فهذا عفو محدود. أما العفو والصفح والمغفرة فهذا خاص برب العالمين، ومن نسبه إلى غير الله تبارك وتعالى فلا شك أنه مشرك خارج من ملة الإسلام، لا يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا غير ذلك. من المعتقدات عند عباد القبور، وهذه استفاد منها أصحاب المحاكم الطاغوتية القانونية الذين لا يحكمون شرع الله، فإذا وجد مجرم لص أو قاتل أو حرامي أو نحو ذلك ولم يعترف، ذهبوا به عند المحاكم ورفض أن يعترف، وليس هناك شهود يشهدون عليه، وهو مستعد أن يحلف الأيمان المغلظة أنه لم يسرق ولم يقتل، ماذا يفعلون به؟ يذهبون به عند قبر شيخه الذي يعبده من دون الله ويقولون: الآن احلف هنا أنك لم تسرق، أو احلف بالشيخ، فهنا تأتي الاعترافات ويعترف بذنبه، ذلك لأنه يخاف صاحب القبر أكبر مما يخاف، أكثر مما يخاف من؟ مما يخاف الله عز وجل. أليس هذا هو الشرك بعينه؟ ها؟ قال لك: والله يعني الورقة الأرقط ذا مستعد أحلف عليه 50 يمين، يسمون المصحف إيش في بعض البلاد؟ الورقة الأرقط. يعني ماذا المصحف الورقة الأرقط؟ قال: هذا مستعد أحلف عليه 50 يمين و1000 يمين. لماذا؟ قال: لأن الله غفور رحيم. أما الشيخ ولد حسوبة مثل ولد حسونة هذا لا يغفر، ينتقم فورا. إذن هل الذي يعتقد ذلك يخاف من هؤلاء الطواغيت إن كانوا صالحين أكثر مما يخاف الله عز وجل، وهو الذي يسمى عند العلماء بخوف الإيش؟ خوف السر، سر يعني في قلبه مثل ما قال الله عن عباد الجن فزادوهم إيش؟ رهقة والعياذ بالله. فتجده في صلاته إذا توجه الآن في مسجد رسول الله أو عند الكعبة يتلفت يمينا وشمالا، لكن لو جاء عند قبر الولي الذي يعبده من دون الله متخشعا متذللا لا يلتفت يمينا ولا شمالا. الآن في الصلوات الخمس يلتفت، تجد بعض الآن ناس رأسه شغاله هو في الصلاة يمين شمال، صح ولا لا؟ ها؟ يلتفت كأنه مكينة يمين وشمال، لكن إذا جاء عند صاحب القبر لا يمكن أن يلتفت. إذن هو يعبد صاحب القبر من دون الله ويخافه أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عز وجل واحذروا من هذه المعتقدات الفاسدة. والله الذي يفعل هذا أنصحه ألا يصلي وألا يزكي وألا يصوم وألا يحج، لأنه والله وتالله وبالله لا يقبل من هذا شيء إذا كان يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يخافهم بهذه الطريقة، والله لا يقبل منهم شيء. في أحد الزملاء له جد مقبور في يعني جده يمكن الخامس أو السادس أو السابع في إحدى البلاد الإسلامية، فتكلم في مسجد قريب من هذا القبر، هو ذهب يزور أقاربه في ذلك البلد، فتكلم وحذر من التعلق بالقبور وما إلى ذلك، فقال له يا ويلك يا ويلك جدك سوف ينتقم منك، ويلك أنت الآن حذرت من التعلق بقبر جدك، ولذلك والله ما يصبح عليك الصباح. فلما أصبح بخير هو قال ها أنا في المكان الفلاني فليفعل بما شاء إن كان يقدر على ذلك. فلما أصبح وجدوه بخير قالوا لا هو يعني أشفق عليك لأنه جدك. قال إذن هو غشاش ينتقم من الناس الآخرين ولا يعاقبني أنا وأنا قد كفرت بعبادته من دون الله، إذن هو غشاش ومن غش فليس منا. ربما كان جده بريئا مما يفعل عنده، كما هو الحاصل من الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فقد نسبوا إليه ما لم يقل واعتقدوا فيه ما لم يرضه هو رحمه الله تعالى، لأنه معروف أنه من علماء السلف، كما نسبوا حتى إلى النبي وإلى الصحابة وإلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين وإلى بعض الأولياء وإلى بعض الصالحين ما لم يقول وما لم يفعل. فاتقوا الله عز وجل، وإني أحملكم من هذا المكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحملكم هذه الأمانة أن تحذروا من هذا الشرك إذا أردتم سلامة دينكم وإذا أردتم الجنة. أما من استمر على الشرك فوالله لن يدخل الجنة وهو يتعلق بغير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء والصالحين أو غير الصالحين. وإلى درس الليلة مساء إن شاء الله. الأخ يقول من تاب الآن. نعم الحمد لله. نعم. باب التوبة الإسلام يجب ما قبله، باب التوبة مفتوح، لكن اعتبر نفسك كأنما أسلمت اليوم. الذي كان يفعل هذه الأشياء عند أصحاب القبور يعتبر نفسه الآن أسلم. الله عز وجل عندما ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر القتل وذكر وذكر قال إلا من تاب ها وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتوب إلى الله من الآن يا عبد الله من هذه اللحظة، وأحملك هذه الأمانة أن تبلغها إلى من ورائك، أمانة أسألك عنها يوم نلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إلى درس المساء إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.